العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من ان النزاع في جواز اجتماع الامر والنهي كما يجري فيما اذا تعدد العنوانان فكان عنوان المأمور به مغايرا لعنوان المنهي عنه، فالقائل بالجواز يلتزم بفعلية الحكمين معا، والقائل بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن احد الحكمين. كما هذا النزاع كما يجري في تعدد العنوان كذلك يجري في تعدد الإضافات، فإن الماهية الواحدة والعنوان الواحد تختلف حسته بالإضافة، فمفهوم الإكرام مثلا وإن كان عنوانا واحدا إلا أنه بإضافته إلى العالم يكون حسة، وبإضافته إلى الفاسق يكون حسة أخرى. وكذلك الحال في بقية موارد الإضافات كما ذكره في أول البحث، السجود لله تبارك وتعالى مثلا والسجود لغير الله سبحانه، مفهوم السجود واحد ولكنه بالإضافة يتعدد حكمه، فيكون السجود المضاف إلى الله سبحانه محبوبا والسجود المضاف إلى غيره مبغوزا. فإذا كان الأمر كذلك يعني تعدد الإضافات أوجب تعدد الحساس، فلو فرزنا أنهما اجتمعا في مورد واحد وكان مشتاقا لكلتا الحستين كما في إكرام العالم الفاسق، القائل بالجواز لا بد له من الالتزام بفعلية الحكمين معا، والقائل بالامتناع لا بد له من رفع اليد عن أحد الحكمين. فإذا ورد في الدليل أكرم العلماء، وورد فيه أيضا لا تكرم الفساق، يدخل هذا في مورد الاجتماع في مورد البعث. إلا إذا علمنا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له إما الوجوب أو التحريم، فحينئذ يدخل في باب التعارض وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لأننا نعلم من الخارج بكذب أحد الحكمين. قلنا إن هذا الكلام لا يمكن المساعدة إليه بوجه من جهة المثال الذي ذكره ومن جهة الكبرى التي ذكرها، أما من جهة المثال فالأمر واضح، لأننا ذكرنا في أول البحث بحث اجتماع الأمر والنهي أن هذا البحث إنما يجري فيما إذا يعني القائل بالجواز إنما يلتزم بالجواز فيما إذا كان للمكلف مندوحة وكان متمكنا من انفصال الحكمين معا. لأما لو فرضنا أن جعل الحكمين من الأول غير ممكنين، يعني الاجتماع آمري لا مأموري، هذا لا يدخل في بحث الاجتماع، ولا بد من الالتزام بعدم أحد الحكمين فيدخل المقام في التعارض، فلا بد من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، والمثال الذي ذكره من هذا القبيل. وذلك لأن العموم إذا كان استغراقيا الجمع المعلى باللام هكذا مثل أكرم العلماء فكان إكرام كل عالمين واجبا، وكذلك في طرف الله العموم استغراقي نهى المولى عن إكرام كل فاسقين. طبعا مورد الاجتماع يجب الإكرام فيه بمقتضى وجوب إكرام كل عالم، ويحرم إكرامه بمقتضى النهي عن إكرام الفاسق، وهذا غير ممكن سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناعه، لأن الاجتماع هنا أمر الموضوع الواحد لا يمكن جعل حكمين متزادين له. فلو كان المثال بمثل أكرم عالما ولا تكرم الفساق صح، فإن الواجب حينئذ إكرام فرد واحد من العالم. صرف الوجود قابل للانطباق على العالم الفاسق وقالب للانطباق على غيره، لكن المكلف بسوء اختياره قد جمع الامرين يعني الامر والنهي في مورد واحد، والا ففي مرحله الجهل بناء على الجواز لا يكون هنا محذور ابدا، فان المامور به طبيعه والمنهي عن طبيعه اخرى. قد جمع بينهما المكلف بسوء اختياره وهو قادر على امتثال كلا الحكمين معا، فان يكرم عالما غير فاسق ولا يكرم فاسقا. فهذا المثال غير داخل في بحث اجتماع الامر والنهي، بل هو داخل في بحث التعارض، قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع. لا أسأل في مثل هذا المثال، فإن العموم استغراقي ولا يمكن جعل حكمين لموضوع ظاهر على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. هذا من جهة المثال. وأما أصل الحكم أصل ما ذكره قدس الله نفسه، قد ذكرنا في أول البحث بحث اجتماع الأمر والنهي أن هذا النزاع ليس نزاعا في جواز اجتماع الزوجين وعدمه، هذا لا إشكال فيه، القائل بالجواز والقائل بالامتناع كلاهما يعترفان باستهالة اجتماع حكمين متزادين في مورد واحد، وإنما القائل بالجواز يدعي أن التركيب انزمامي، التركيب بين المأمور به والمنهي عنه، وما هو مصداق للصلاة مثلا مغاير لما هو مصداق الغسل، هذا شيء وذاك شيء آخر، غاية الأمر أنهما متلازمان في الوجود. فبناء على أن أحد المتلازمين لا يسري حكمه إلى ملازمه، فكل منهما يبقى على حكمه ولا يلزم من ذلك اجتماع الزدين. القائل بالجواز كذا يدعي، يعني يدعي أن صغرى اجتماع الزدين غير متحقق في مورد البعث، ولا يلزم من الاجتماع الالتزام باجتماع الزدين. والقائل بالامتناع يدعي أن المصداق واحد، ما يسبق عليه عنوان الغسل هو بعينه يسبق عليه عنوان الصلاة، فالتركيب اتحادي، أو على تقدير أن يكون التركيب انزماميا فكان مصداق كل منهما مغايرا لمصداق الآخر يسر الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، فعلى هذا لا يمكن الالتزام بالاجتماع لاستلزام اجتماع الزبين في مورد واحد. النزاع في جواز اجتماع الامر والناس يبتني على هذا. فلو فرزنا ان المصداق الخارجي واحد حينئذ لا يكون هذا موردا للنزاع، بل لا بد من الالتزام بالامتناع، ويدخل هذا في باب التعارض جزما ومقامنا من هذا القبيل. يعني اذا كان العنوان واحدا وكان الاختلاف بالاضافه لا يمكن القول هنا بان التركيب انزمامي، ولا يسر الحكم من احد المتلازمين الى الاخر ليلتزم بالجواز. والوجه في ذلك ان العالم الفاسق رجل واحد، لا انه رجلان، واكرامه اكرام واحد، لا تعدد لا في الاكرام ولا في الموضوع، وانما التعدد في الصفات القائم به. هذا الرجل الواحد يقوم به عرزان وصفتان، احدهما يسمى بالعلم والاخر يسمى بالفسق. امر باكرامه لعله انه عالم، وامرنا بعدم اكرامه، يعني نهينا عن اكرامه لعله انه فاسق. التعدد في الجهه التعليليه لا في الجهه التقليليه، يعني موضوع الوجود عين موضوع التحريم، والعلة مختلفة. الوصفان متعددان، صفة العلم غير صفة الفسق، صفتان قائمتان لشخص واحد. واما الشخص القائم به الصفتان فليس بشخصين، ليس هذا الرجل رجلين، بل وليس اكرامه باكرامين، بل اكرام واحد موجود واحد متعلق بهذا الشخص، يعني الاكرام متعلق بهذا الشخص الذي فيه صفتان. اذن كيف يمكن ان يقال ان هذا الموجود الواحد محبوب ومبغوض على القول بجواز اجتماع الامر والناس؟ القائل بالجواز يدعي ان المحبوب مغاير للمبغوض، فاذا فرزنا انه لا تغاير بينهما، بل هو بعينه الاكرام الذي يسبق عليه انه اكرام العالم، هذا الاكرام بعينه يسبق عليه انه اكرام الفاسق. لان العلم في والفوز لا يوجبان تعدد المعروف، يمكن ان يكون جسم واحد يقوم به اعراض متعدده. تعدد الاعراض لا يوجب تعدد معروضه، فهذا المعروض الواحد قد أكرم في الخارج بإكرام واحد، ولا يعقل أن يكون هذا محبوبا وفي عين الحال يكون مبغوزا. هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. القائل بالجواز لا يلتزم بالجواز في هذه الموارد، بل في مثل ذلك لا بد من القول بالامتناع، وبذلك يدخل في باب التعارض لا محاله. واما ما افاده قد نسى الله نفسه من ان الفقهاء انما يعاملون في هذه الموارد معاملة التعارض، إما لأنهم قائلون بالامتناع أو لأجل أنهم علموا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له. وقلنا إن في كل مورد علمنا بعدم الملاك في أحد الحكمين كانت دليلان متعارضين لا محالة. ولأجل ذلك في أمثال هذه الموارد من معارضة الأمور من ذلك نرى أن الفقهاء يعاملون معاملة المتعارضين ولا يعاملون معاملة بحث اجتماع الأمر والنهي. حتى القائل بالجواز في هذه الموارد يعامل معاملة المتعارضين، وذلك لعلمه من الخارج بأن أحد الحكمين لا ملاك له. هذا الكلام غريب جدا. أما أولا فلأننا قد ذكرنا أن بحث التعارض لا يتوقف على تبعية الأحكام للملاكات من المصالح والمفاسد. معنى التعارض استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد، لأن صدق كل دليل يستلزم كذب الآخر لا محالة. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أم قلنا بعدم تبعيتها لها كما يراه الأشعري؟ لو فرضنا أن التزمنا بمذهب الأشعري وقلنا بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، إذن لا يمكن الحكم بأن فعلا واحدا واجب ومباح، مستحب ومكروه، واجب وحرام، حرام ومستحب. الأحكام متضادة، تضاد الأحكام واستهالة اجتماعها في مورد واحد لا يختص بالقائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بل ملاك التعارض اجتماع حكمين في مورد واحد. لأن كل دليل إذا فرضنا أنه صادق، يعني أحدهما أحد الدليلين، إذا فرضنا صدقه يلزم من صدقه كذب الآخر. بعدما علمنا أن في الشريعة المقدسة لم يجعل إلا حكم واحد، الله وضوء صلاة الظهر أو الجمعة، وضوء صلاة القصر أو التمام، فكل ما دل على أن الواجب يوم الجمعة هو صلاة الجمعة طبعا يعارض ما دل على أن المجهول هو صلاة الظهر، لا بالعكس. يعني من صدق أحدهما يلزم كذب الآخر، وهكذا في القصر والإتمام. إذا دل دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على نجاسته طبعا يتعارضان. لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالطهارة والنجاسة، لا يمكن أن تكون معاملة واحدة محكومة بالصحة والبطلان، كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا صحة ما ذكره قدس الله نفسه، كيف يمكن أن يقال إن الفقهاء في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديار في موارد المعارضة بالعموم من ذاك القائلون بالجواز وهم كثير ليس بقليل، من أين استكشفوا أن أحد الدليلين لا ملاك له؟ أكون لهم علم غيب أم أخبرهم نبي أو معصوم غير نبي؟ من أي علموا أنه لا ملاك له؟ ليس لنا طريق إلى إهراز الملاك وعدم إهراز الملاك إلا نفس الحكم الشرعي. فلو فرضنا أن أحد الدليلين يدل على وجوب شيء والدليل الآخر يدل على عدم الوجوب أو على حرمته والنسبة بينهما أمين من ذلك، وفرضنا أن هذا من موارد استماع الأمر للناس، وحينئذ القول بالجواز لا بد من أن يلتزم بفعلية الحكمين ولا يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين، فإنه لا يرى استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد. كيف يجوز له أن يعامل معاملة المتعارضين فيرفع اليد عن أحد الدليلين لأنه ليس بعالم بخلو أحدهما عن الملاك، لأن المجهول الواقعي أحدهما دون الآخر؟ في مورد أو موردين يمكن أن يقال استكشفوا ذلك من قرائن خارجية، مناسبات الحكم الموجود يمكن أن جميع أبواب الفقه في موارد المعارضة بالعموم من ذلك استكشفوا من الخارج أنه لا ملاك لأحد الحكمين، هذا الكلام غير قابل للتصديق. وعلى الجملة جميع ما أفاد مقدس الله نفسه في هذا الأمر الأخير جميعه محل مناقشة زمان، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه الكلام. يقع في النهي عن العبادات إن شاء الله تعالى.